أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا قد بحثنا في درسنا الماضي تعريف الحمد، وحللنا العناصر التي يتكون منها هذا التعريف عنصرا عنصرا، وأجلنا إلى هذا الدرس بيان الفرق بين الحمد والشكر، ونشرع في بيان هذا الفرق إن شاء الله تعالى. من الفروق بين الحمد والشكر أن الشكر لا يكون إلا على النعمة الواصلة إلى الشاكر، ولا يكون شكرا على نعمة واصلة إلى غير الشاكر. فمثلا بالنسبة للبشر تقول أشكر فلانا على إحسانه، ولا تقول أشكر فلانا على مساعدته لأخي أو على معاونته لصديقي، لأن الشكر لا يتعدى إلا إلى الواصلة إليه النعمة. أما الحمد فهو عام، تحمد على النعمة الواصلة إليك أو إلى الواصلة إلى غيرك، تحمد الشخص على إحسانه وتحمده على إحسانه لأخيك. وبالنسبة لله تعالى تشكر الله على نعمته التي أسداها إليك، ولكن لا تشكره على النعمة التي وصلت إلى غيرك. أما الحمد فتقول أحمدك يا الله مثلا على نجاحي، وأحمدك يا الله على نجاح صديقي. بل الحمد أعم من ذلك، فتقول أحمدك يا الله سواء أعطيتني أم لم تعطني، فأنت جدير بالحمد مطلقا. هذا فرق بين الحمد والشكر. الفرق الثاني أن الشكر يكون على الإحسان والنعمة الواصلة إلى الشاكر كما قلنا، ولا يكون على الصفات الذاتية للمشكور. أشكرك على إحسانك، أشكرك على مساعدتك، لكن لا تقول أشكرك على شجاعتك، لأن الشجاعة صفة ذاتية، أو أشكرك على علمك، أو أشكرك على قدرتك. أما الحمد فيكون على الأفعال وعلى الصفات الذاتية، تحمد الشخص على إحسانه وتحمده أيضا على صفاته الذاتية، على مروءته، على شجاعته، على إنسانيته، فهو بذلك أعم من الشكر. وبالنسبة لله تعالى تحمد الله على إحسانه وإنعامه إليك، وتحمده على صفاته أيضا، أحمد الله على علمه، أحمد الله على سمعه، أحمد الله على خلقه، أحمد الله على بصره، وهكذا. من الفروق بين الحمد والشكر أيضا أن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان وبالعمل وبالقلب. ولكن إذا قلنا الشكر يكون باللسان فقط، فلا نعني بذلك التلفظ بالكلمات، لأن اللسان غير مستقل بذاته، هو يعبر عن الأفكار التي تختلج في الذهن، وعن المشاعر التي يجيش بها الصدر. فلابد عندما نقول باللسان نعني ارتباطه بالقلب، لأن اللسان هو عبارة عن أداة أو وسيلة، ولكن المقصود ما يترجم عنه اللسان، ما يعبر عنه اللسان. فاللسان هو واسطة لتبليغ ما في الذهن والفكر والقلب، يترجمها الأفكار إلى كلمات. ولذلك لابد من هذا القيد، لأن يقولون أن الحمد يكون باللسان فقط، لا، لابد باللسان، لأن اللسان مجرد أداة. ولذلك فكلام الشخص النائم لا يعتد به، لأنه على غير وعي وغير صادر عن إدراك وإرادة، أو صوت الذي يهذي نتيجة لتأثير الحمى عليه أيضا لا يؤاخذ به، أو الكلام تحت الضغط والإكراه لا يعتد به في القضاء، لأنه غير صادر عن إرادة وعن وعي. فلابد من هذا البيان، وعندما نقول إن الحمد يكون باللسان فقط لابد أن ندرك هذه العلاقة بين اللسان وبين الفكر والذهن وبين القلب، وإلا لا يكون للسان أي قيمة. ولهذا كان الإنسان مسؤولاً عن كلامه. هل هو مسؤول عن الكلمات المجردة التي يقولها؟ لا، هو مجرد عما يعبر عنه لسانه من عقيدة أو من اعتراف أو من إنكار أو من إجاب أو من سلب. هو في الواقع يكون مسؤولاً ومحاسباً على ما في ذهنه وعلى ما في قلبه، وما اللسان إلا أداة التعبير والترجمة فقط. أما الشكر يكون باللسان، أما الحمد الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. يكون بالشكر، يكون الشكر باللسان ثناء واعترافا بالجميل والفضل. فبالنسبة للشخص الذي أحسن إليك تشكره لأنه أسدى إليك معروفا وتثني عليه، وبالنسبة لله تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتعترف بفضله ونعمته التي أنت غارق فيها. وبالنسبة للقلب أن يكون الشكر عبارة عن الخشوع والخضوع والإيمان العميق بالله سبحانه وتعالى. ويكون الشكر عملا كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، يكون بتسخير الجوارح في طاعة الله تعالى. عندما تسخر جوارحك وكل أعضائك في مرضاة الله بأن تأتمر بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه، فأنت بذلك قد شكرت وأديت شكر هذه الجوارح لله تعالى. من هذا الاستعراض نرى أن الشكر أعم من الحمد من حيث الأنواع، من حيث الأسباب، لأنه يتعلق باللسان والقلب والعمل. والحمد أعم من حيث التعلق، لأنه يتعلق بالنعمة الواصلة إلى الحامل وإلى غيره، وأيضا يشمل الحمد على الأفعال وعلى الصفات الذاتية. فإذا الشكر أعم من الحمد من جهة، والحمد أعم من الشكر من جهة أخرى، وهما متكاملان يؤدي كل واحد منهما إلى الآخر. أيضا هناك فرق بين الشكر وبين المدح. المدح والشكر المدح والحمد يتفقان فيما يسمى الاشقاق الأكبر أو الاشقاق الكبير. الاشقاق الكبير أن لفظين يتفقان في حروف نفسها ولكن يختلفان في ترتيب الحروف. بين الحمد والمدح اشقاق كبير، لماذا؟ لأن الحمد حاء وميم ودال، والمدح نفس الأحرف ميم ودال وحاء، الاختلاف في الترتيب. جاي جبذ وجذب، جابذ وجذاب بمعنى واحد، وأحرف نفسها ثلاثة ولكن الاختلاف في ترتيبها، هذا يسمى الاشتقاق الكبير. وبينهما فروق. الحمد لا يكون إلا للحي العاقل ذي العلم، وأما المدح فيكون للحي وللجامد فهو عام. الحمد تحمد الشخص، هذا للحي، وتحمد ساعتك وهي جماد، لأنها دقيقة لا تقدم ولا تؤخر، مضبوطة في التوقيت. وتحمد الآلة لأنها سريعة في إنجازها، ولكن لا يصح أن تحمد الساعة أو تحمد الآلة، هذا فرق بينهم. المدح يكون قبل الإنعام وبعد الإنعام، تقول أمدح فلانا لأنه أعطاني، وتقول أمدح فلانا لأنه سيعطيني، فيصلح المدح قبل الإنعام وبعده. أما الحمد فلا يكون إلا بعد الإحسان والإنعام، لا يكون قبله، هذا فرق ثاني. الحمد يكون مع محبة المحمود وتعظيمه وإجلاله كما بحثنا في الدرس الماضي. عندما تحمد شخصا أو تحمد الله تعالى أن يكون الحمد مصحوبا بمحبتك للمحمود وإجلاله وتقديره واحترامه. أما المدح فعام، قد تمدح شخصا وأنت لا تكن له احتراما ولا تقديرا ولا محبة، وهذا لا يكون مدحا. المدح الحمد لا يكون حمدا، الحمد مشروط فيه أن يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم للمحمود. المدح عام. أيضا فرق آخر، الحمد لا يكون إلا في خير وعلى خير كما قدمنا، ولا يكون إلا صدقا. لا تحمد شخصا وأنت كاذب في حمدك، هذا لا يقال له حمد. أما المدح فكثيرا ما يكون كذبا وتزلفا وتقربا إلى الممدوح، ولذلك اللي جاء في الحديث عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المدحين التراب، معنى نرمي في وجوههم التراب، وهو كناية عن نبذهم وتركهم واحتقارهم. لماذا؟ لأن مع الأسف وخاصة في العهد العهود القديمة أنك أكثر المدح كان تزلفا ونفاقا، بحيث المادح يضفي على الممدوح ما ليس فيه من الصفات، يجعله ذكيا وهو بليد، ويجعله عالما وهو جاهل، ويجعله أكبر السياسيين وهو لا يعلم في السياسة شيئا، كلها للتقرب وللمنفعة المادية. وهذا كان شأن المدح بصورة عامة، خاصة في العصور القديمة. كان الشاعر يقطع الفافي ويشد الرحال إلى ملوك الحيرة وملوك الغساسنة للعطايا، ويرجع بالنوق الحمر، هذا كله تزلف. ويغدقون من الصفات على الممدوح ما ليس فيه. ولذلك فأكثر الحمد مذموم. لماذا؟ لأن يعني باب من أبواب النفاق والتزلف، وأيضا باب للطغيان والاستبداد. الطاغية والمستبين لا يكون من أول شأنه طاغية، ولكن تحوط به زبانية وجوقة يمدحونه صباحا ومساء، ويصفونه بالصفات التي فيه والتي ليس فيه، حتى وطبعا في الإنسان حب للمديح، فيطغى ويعتبر نفسه أنه مخلوق من طينة غير طينة البشر، ولذلك ينشأ الطغيان. من هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المدح، ورآه كأنه انتحار وقتل للممدوح، كأنك تقتله معنويا. ولذلك قالوا مدح رجلا آخر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنك صاحبك، قتلته. وإن كان لابد أن تمدح أخاك فقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، يعني كأنك قطعت عنقه، يعني قتلت إنسانيته. وهذا الواقع، هذا الإنسان الممدوح الذي تطفى عليه الصفات وهي غير موجودة فيه، وأيضا يبالغ في مدحه حتى يخرج من صفات البشر، ويجتاز ما كما يقولون الخط الأحمر، ويدخل في متاهة، ويدخل في صفات الله سبحانه وتعالى، أحيانا حتى يؤدي إلى الكفر. كذلك الذي قال يمدح خليفته: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كفر صراح، هذا كفر صراح، لمجرد أن البشر يرتزق وبيأخذ منا عطايا. ولهذا هذا السبب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المدح، لأنه باب ينفذ منه الطغيان والعجو بالنفس، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: كأنك قطعت عنق صاحبك، وهو قتل معنوي. ثم والله كيف الإنسان يرضى لنفسه أن يوضع في غير محلها، وأن يتجاوز به عن صفة الإنسان؟ أنا هذا أعتبره ذما وليس مدحا، لأن الإنسان مكرم بصفته الإنسانية التي خلق الله عليها، بضعفه وقوته، بخيره وبشره وبعواطفه. فعندما شخص يخرجك من دائرتك الإنسانية فهذا ذمك واحتقرك الشخص الكريم من النفس والعزيز ويحترم نفسه. قل أنا إنسان، أنا حدودي أن الله كرمني بكرامة الإنسانية، وإذا خرجت عن هذه الدائرة يبقى هذا أنا تنطعت وأصبحت غير إنسان. فهذا هو في الحقيقة ذم وليس مدحا، ولكن النفوس الضعيفة تستهوي هذا المديح. أيضا بمقارنة بين الثلاثة، الحمد والشكر والمديح، نرى الفرق شاسعا بينها، بين السماء والأرض. فالحمد والشكر مقامان محمودان، وذكر ودعاء، وقد جاء الحث عليهما وتكريههما في القرآن الكريم. وأنت تعرفون الحمد في الصلاة، نقرأ الحمد لله في كل ركعة، رفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في الصلاة الإبراهيمية إنك حميد مجيد، في القرآن خمس سور بدأت بالحمد، الفاتحة والأنعام والكهف وسبع وفاطر، وردت الحمد لله رب العالمين في عدة مواقع، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة له الملك وله الحمد. الحمد مبتوت في القرآن بكل صيغه، وأيضا مرتبط بالتسبيح، فسبح باسم ربك العظيم ونحن نسبح بحمدك، وإن شيء إلا يسبح بحمده، ما ذكر التسبيح إلا وذكر معه الحمد، مقام عظيم. نأتي للشكر أيضا، الشكر نفس الشيء في القرآن العظيم أمرنا به، واشكروا لي وأنهى عن ضده ولا تكفرون ورضيه عن عباده وإن تشكروا يرضه لكم. أيضا جعل من خلصائه وخاصته وخليل من عباده الشكور، أثنى به على رسله الكرام إبراهيم شاكرا لأنعمه، وقال في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. الشكر مبتوت في القرآن الكريم. أيضا وجاز الله به سنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين، ووعد بزيادته وتنميته، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن مقامان عظيمان ومتلازمان، ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من الحامدين الشاكرين. أما المدح فلم يرد له ذكر في القرآن، مما يدل على أنه لا قيمة له في الغالب. وأقول في الغالب، قد يكون هناك مدح صادق. النبي صلى الله عليه وسلم مدح سمع المديح من شعرائه، من حسان بن ثابت ومن كعب بن زهان في بانة سعاد ومن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. وأيضا في كل العصور الشعراء مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مدحا صادقا، كان مدحا نابعا من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل ما قالوه فيه صدق، لأنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وهو معدن الحقائق الإيمانية، وهو قمة النثل العليا، وهو قمة الأخلاق. بل إن المدحين للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا عشر معشار ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، فهذا مدح محمود لأنه صادق ونابع عن محبة وعن إخلاص. بل إنهم يعني لم يبلغوا عشر معشار ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد الشعراء لن يزاحمك لن يزاحم مداحك البعض بعضا، أنت بحر والمادحون دلناء، وماذا تأخذ الدلاء من البحر العباب؟ وكما قال شوقي رحمه الله جاوزت في مدح جاوزت قدري في مضيحك بيد أن لي انتساب في هذا معناه، يعني وجد نفسه مقصرا في حقه صلى الله عليه وسلم، قال أنا جاوزت نفسي. فإذا ليس كل مديح مذموما، فالمديح عندما يكون صادقا ومخلصا كالمديح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا كمديح الفرزدق في زين العابدين بن علي رضي الله عنهما، والقصة معروفة أنها كان أظن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي أو غيره من الخلفاء الأمويين لم أذكره الآن، كان حجا وجاء زين العابدين رضي الله عنه، ففسح الناس له الطريق وتركوه يقبل الحجر الأسود ويطوف، فقال عبد الملك أو الخليفة الأموي الآخر من هذا؟ وكان الفرزدق حاضرا، فاستفزه هذا السؤال، يعني رجل مشهور وعلم وتقول من هذا كأنك تستصغره، فقال يعني قصيدة مرتجلة في مدح زين العابدين، أذكر منها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد قطموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. فهذا مدح نابع من القلب ومن المحبة في أهل البيت، ونحن نحبهم جميعا، وهذا لا يرتجي منه عطاء، وإنما قال دفاعا عن أهل البيت وردا على الذي استنكر وأنكر زين العابدين بن علي رضي الله عنهما. فمثل هذا الحمد محمود، ولكن قليل ما هم المادحون بحق قليلون. هذا ما يتعلق بالفروق بين الحمد والشكر والمدح، وقد أطلنا كثيرا في المدح لأنه مع الأسف الشديد آفة من الآفات التي ابتليت بها هذه الأمة في كل عصورها. طيب، الحمد كلمة معرفة بأل، والمعروف في النحو أن أل من خصائص الأسماء، لا تدخل إلا على اسم. وأكثر المفسرين على أن أل هذه للجنس، وقال بعضهم إنها للعهد. فما الفرق بين أل الجنسية وبين أل العهدية؟ رغم على أن هذا موضوع نحوي ولكن يتعلق بموضوعنا، ولا بأس من أن نشرحه حتى من باب تعميم الفائدة، لأن أحسن اللغة هي التي تؤخذ من كتاب الله هو مصدرها. أل العهدية، كلمة العهد كلمة لها عدة معاني، ومن معانيها معرفة الشيء. يأتي العهد بمعنى الميثاق، ويأتي العهد بمعنى المسؤولية والالتزام، ويأتي أيضا بمعنى المعرفة. مثلا تقول فلان كما عهدته، يعني كما عرفته هو لم يتغير. أو تقول لشخص أعدتك يا فلان حليما، يعني عرفتك حليما فلا تغضب. ومعنى أهل العهدية أن النسبة التي توكل عليه معرف ومعروف ومحدد بين المتكلم وبين المخاطب، هذا معنى أهل العهدية. عندما تدخل على الكلمة تكون هذه الكلمة عندما أتكلم بها أنا أعرفها وأنت تعرفها ومحددة في ذهنك وذهني وذهنك. وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول أهل العهدية وتسمى العهد الذكري، نمثل له بمثال للتوضيح. عندما تقول اشتريت كتابا فأعجبني الكتاب، ألف الكتاب العهدية، لأن الكتاب أصبح معرفا في وجود الكتاب في أول الجملة. اشتريت كتابا فأعجبني الكتاب، يعني هذا الكتاب المذكور في الجملة، هذا سمي عهدا ذكريا. كيف عرفناه معرفا بالعهد؟ لذكره في الجملة. تقول مثلا قابلت مسكينا فتصدقت على المسكين، كلمة المسكين هذه أل العهد، عهد ذكري. وكيف عرفنا؟ من ذكر مسكين في أول الجملة، يعني لولا ذكر هذه الكلمة ومسبوقة بمثلها لكم لم نكن نعرف هذه الكلمة المحلاة بأل. فماذا هذا يسمى؟ العهد الذكري. ولماذا سمي عهدا ذكريا؟ لأن عرفنا العهدية فيه من كلمة مذكورة في نفس الكلام وفي نفس الجملة. من ذلك قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول بأل، هذه العهدية للذكر. كيف عرفناها عن العهدية؟ بذكر كلمة رسول قبلها، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هذه بأل أصبحت معروفة وهي المذكورة في الآية السابقة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، هذه أل في الشهر، أل العهد، عهد ذكري. أي واحد يقول ما هو هذا شهر؟ يقول هذا شهر رمضان. كيف عرفت ذلك؟ بذكرها قبل الآية شهر رمضان. فإذا أل في الشهر، أل للعهد الذكري، وعرفناها للعهد وأصبحت معرفة. أي كل من يقرأ الآية عندما تسأله فمن شهد منكم الشهر، أي شهر؟ يقول لك شهر رمضان. إذا أل للعهد، لأن أصبحت كلمة شهر معروفة ومحددة ومفهومة لدى الجميع. وكيف عرفناها؟ بذكر الشهر قبلها شهر رمضان. فهذا ما يسمى العهد الذكري. النوع الآخر النوع الحضوري، يعني عرفنا أن وما دخلت به معرفة بالعهد لكن ليس بذكر الكلمة وإنما بالحضور. كيف؟ وجدت عند صديقك كتابا في يده، قلت ما هذا الكتاب؟ بأل أصبح هذا معرفة ومعهودا، وهو الكتاب الحاضر الموجود الذي تراه أمامك. هذا لم يذكر زي العهد الذكري، لكن كيف عرفناه وكيف حدد؟ بحضوره ووجوده أمام عينيك. وجدت شخصا قادما نحوكما، قلت من القادم نحونا؟ أنا نسيت اسمه. من القادم بأل أل هذه دخلت على شخص معهود وهو منظور أمامك وأمام صاحبك محدد، واضح ولا؟ معهود تماما. لكن كيف عرفت أنه معهود ومعروف بحضوره؟ لأنك تراه وأيضا صديقك يراه. هذا يسمى العهد الحضوري. ليه عرفنا العهدية في أن بواسطة الحضور؟ لأن هذا الشيء الحاضر هو ماثل أمامنا وحاضر. النوع الثالث للعهدية هو العهد الذهني. العهد الذهني أن الكلمة المحلاة بأل معروفة لديك ولدى مخاطبك وهي محددة تماما، أو بين المجموعة بين شخصين أو أكثر. مثلا طالبان في كلية الطب مثلا في جامعة واحدة، قال أحدهما للآخر سنلتقي غدا في الكلية. معروفة الكلية، كلية الطب التي يدرسان فيها في جامعة كذا، لكن ليس لها ذكر وليس لها حضور، لكن موجودة في الذهن معروفة. لا تختلف بينهم أن يقول نلتقي غدا في الكلية، لا يقول لها أي كلية، معروفة الكلية التي يدرسان فيها. مثال آخر، أنت تحضر وزميلك هذا الدرس، فقلت مثلا لم أرك يا فلان البارحة في الدرس، والله هذي شغل أو جاءني ضيف لم أستطيع الحضور في الدرس. الدرس هذا معلوم وهو درس التفسير أو درس الفقه التي تحضره في هذا المسجد. كيف كانت الآلة العهدية من ناحية ذهنية؟ لأنه معروف عندك في الدرس، درس اللي تحضرانه، أو نلتقي مثلا في المدرسة وهي مدرسة محددة بينك وبينها معروفة، أو نقتطي في الجامعة وهكذا. هذا يسمى العهد الذهني، لأن الكلمة محددة ومعروفة في ذهن المتكلم وذهن مخاطبه، معروفة ومحددة، ومثلنا لها بأمثلة. طيب بالنسبة هذا كمقدمة لمعرفة أهل العهدية وماذا يقصد بهذا الاصطلاح. بالنسبة للحمد لله، أل إذا طبقنا عليها أهل العهدية فمن أي الأقسام تكون؟ تكون من العهد الذهني، لأن لم تسبق بذكر ولا حضور. وكيف تكون بالعهد الذهني؟ العهد بين المسلمين معروفة، هذا الحمد لله الذي نعرفه ورطب به لساننا ونذكره دائما في صلواتنا وفي غيره، فهو معروف. نقول الحمد لله عند الفراغ من الطعام، ونقول الحمد لله عند الفراغ من الشراب، ونقول الحمد لله عندما نستنقض من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، نحمد الله بعد الخروج من المرحاض، الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه مني خبيثا. عندما يقول لك الإنسان كيف حالك تقول الحمد لله. إذن الحمد معروف ولا لا؟ معروف. عندما تقول الحمد لله موجود في ذهن كل مسلم. فإذن الذين قالوا إن أل في الحمد للعهد إنما يقصدون العهد الذهني، وهو المعهود في ذهن كل من ينطق بهذه الكلمة. طيب طبعا احنا ذكرنا الأنواع الثلاثة من باب تعميم الفائدة، ولكن المقصود هو العهد الذهني وجرت المناسبة العهد الذكري والعهد الحضوري. الأكثرون قالوا إن الجنس، ما معنى الجنس؟ الجنس هو مثلا النوع العام، عندما تقول المسجد له رسالة عظيمة في الإسلام، ألف المسجد هذه تقال ألف جنس. لماذا؟ أنت لا تقصد مسجدا معينا، كل ما يطلق عليه مسجد فهو داخل في هذه الكلمة. هل تقصد مثلا مسجدا معينا؟ لا، هذه ألف جنس، يعني لكل أنواع المساجد، صغيرة كبيرة، عند المسلمين عند غيرهم في أي قارة، هذه الجنس يعني تشمل كل أنواع جنس المسجد. عندما يقول حافظ إبراهيم مثلا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هل يقصد أمة معينة؟ يقصد الأم أينما وجدت وأينما حلت وأينما كانت، كل أنثى تلد فهي أم. إذن أل الجنس هنا ولا أل الذكر؟ أل الجنس لأنها عامة، ملايين الأمهات، كل أنثى وقد ولدت لا يعني تسمى أما إلا إذا ولدت فهي أم. إذن هذه أل الجنس لأنها عامة شاملة لكل ما يطلق عليه اللفظ أم. ولذلك ألا التي للجنس يخرج فيها كل أفراد الجنس بدون استثناء. عندما تقول كلمة الجامع وتقصد العموم الجوامع، ملايين الجوامع المنتشرة في كل أنحاء العالم تدخل في هذه الكلمة. عندما تقول الكتاب مفيد لا تقصد أي كتاب، أي كتاب في أي علم، كل ما يطلق عليه كتاب فهو مفيد، هذه أل الجنس. وهناك كلمة أخرى مع الجنس استغراق الجنس. ما معنى استغراق؟ يعني استيعاب الجنس لكل أفراده بدون استثناء. الاستغراق هو الاستيعاب، هو الشمول، هو العموم. طيب الذين قالوا ان ال للجنس يعنون بذلك في الحمد لله، طبعا نقصد يعنون بذلك ان كل انواع الحمد وكل ما يطلق عليه حمد فهو لله تعالى، ويدخل فيه كل افراد الحمد. وعلامه التي للجنس أن تصلح كل مكانها. عندما قل الأم مدرسة إذا أعددتها، ضع مكان الكل، كل أمة مدرسة. عندما تقول الشجرة مفيدة تقصد أي شجرة، صغيرة كبيرة مثمرة غير مثمرة، يعني كل شجرة مفيدة. الحمد لله الجنس، كل حمد لله، كل محامد داخل في كلمة الحمد. إذن عرفنا معنى ألا التي للعهد وألا التي للجنس. نأتي للرأيين اللي قيل فيهما، فنرى أن الصواب مع الذين قالوا ان ال الجنس. لماذا؟ لان اذا قلنا ان ال العهد فمعنى ذلك اننا حصرنا الحمد في طبقه معينه، هم المسلمون القائلون بالحمد لله، وبذلك نكون قد ضيقنا واسعا. ثم ايضا هذا لا يليق بجلال الله. فالله سبحانه وتعالى له كل المحامد. وإذا قلنا إنها للعهد لم نكن وفينا بما يستحقه الله تعالى من المحامد. تنزل الله سبحانه عن كل نقص. إذن السياق والمعنى والعقيدة تفرض علينا أن نكون أهل للجنس وليست للعهد. ثم أيضا حتى الذين قالوا أهل للعهد هي تدخل في أهل الجنس، ماذا أهل الجنسية؟ قلنا تشمل كل أفراد النوع، ومن أفراد النوع أهل العهدية. واضح هذا هنا؟ العهدية داخلة في الجنسية، لأن الجنسية تشمل كل أنواع الجنس بدون استثناء، ومن أنواع الجنس وأفراده التي للعهد. إذن حتى الذين قالوا أن العهد، قلت اطمئنوا أن الجنسية تشمل عهدكم بالمعروف وتشمل غيره. فإذا الجنسية تغني عن أهل العهدية، وأهل العهدية لا تغني عن أهل الجنسية. ولذلك نفرق من هذه المسألة ونقول إن أهل التي في الحمد لله لاستغراق الجنس، معنى استغراق الجنس أي استيعاب كل أنواع الجنس الواقع تحت كلمة الحمد، بحيث لا يخرج من هذا الجنس أي فرد، كل الأفراد خاضعة لهذه الكلمة، وهم ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب، الحمد لله، هذه الجملة مكونة من مبتدأ وجار ومجرور متعلقان بخبر مقدر. طبعا هذا الخبر يسمى شبه جملة، إذا كان الخبر وجار ومجرور أو ظرف يسمى شبه جملة. فلله جار ومجرور ليست هي الخبر جار ومجرور، وإنما المتعلق بهما هو الخبر، ويسمى الكون العام. والتقدير الحمد ثابت أو مستقر لله. وفي اللام عدة أقوال، وبعضهم قال اللام في لله للملك، وبعضهم قال هي لام الاستحقاق، وبعضهم قال إنها لام الاختصاص، ولا تعارض بين هذه الأقوال. فكل هذه الأقوال ملاحظة في كلمة لله. فالحمد ملك لله تعالى، والحمد مستحق لله تعالى، والحمد مختص به سبحانه وتعالى. إذن لا تعارض بين هذه الأقوال، وكلها ملاحظة في الجار المجرور الحمد لله. طيب، وجاء الجار المجرور متأخرا هنا، وهو الأصل المبتدأ، أو ثم يأتي الخبر. قد يسأل سائل لما لم يقدم لفظ الجلالة؟ فنقول لله الحمد كما جاء في سورة الجاثية، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. سؤال نفترضه افتراضا، السؤال لما لم نقل أو لم يقل لله الحمد بتقديم الجار والمجرور كما قيل فلله الحمد ورب السماوات ورب الأرض ورب العالمين في سورة الجاثية؟ الجواب أن التقديم والتأخير هذا يكون على حسب ما يقتضيه المقام وما يستدعيه المعنى، فلكل مقام المقال. أحيانا يكون التقديم جار مجرور على المبتدا مناسبا وصالحا، واحيانا يكون تاخيره عن المبتدا مناسبا وصالحا. إذن فليس هناك تعبير واحد يصلح للتاخير او التقديم. لماذا لم يقدم لله على الحمد في سورة الفاتحة؟ أولا نسأل، متى يقدم الجار والمجرور على المبتدا؟ عندما يكون هناك حاجة للاهتمام أو للحصر أو الاختصاص، أو هناك شك نريد أن ندفع هذا الشك، أو إنكار نريد أن ندحض هذا الإنكار. فلتقديم الجار والمجرور دواع وأسباب ودوافع، هذه ليست موجودة في الفاتحة، لأن الفاتحة موجهة للمسلمين الموحدين، وهؤلاء مؤمنون وعقيدتهم صحيحة بأن الحمد لله سبحانه وتعالى وليس لغيره. إذن فليس هناك داعٍ لتقديم الجار والمجرور، لأن ليس هناك شاك حتى نرد عليه، وليس هناك معترض ولا منكر حتى نقدم له الجار والمجرور. ودائما الكلام على حسب المقتضى. الذين يقرؤون الفاتحة هم مؤمنون وموحدون ومؤمنون بالله سبحانه وتعالى، إذن فلا تدعو الحاجة إلى تقديم والتأخير. هل بينهم منكر؟ هل منكم عندكم شاك؟ أبدا. طيب، إذن لماذا قدم الجار والمجرور في سورة الجاثية؟ طبعا المقام يختلف. عندما نستعرض سورة الجاثية نراها كلها في عقائد الكفار الباطلة، وفي اتخاذهم الأصنام أولياء من دون الله، وفي اتخاذهم هواهم إلها، وفي إنكارهم للبعث والآخرة، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني كلها في عناد الكافرين ومحادتهم بالله ومعارضتهم لدين الله الحق. وجاءت فيها أيضا آيات العذاب والعقاب، فبشرهم بعذاب أليم، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب من رجز أليم، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يعني كلها الآيات مصبوبة على الكفار والمعاندين والمنكرين للبعث والمنكرين لوجود الله. إذا ما الذي يناسب هذا الجو؟ يناسب تقديم الجار والمجرور، لأنه يفيد الحصر ويفيد الاقتصاص والرد عليهم، لأننا نريد أن نبكتهم ونرد عليهم في عقائدهم الباطلة. فلله الحمد، لله الحمد وحده وليس لآلهتكم، والحمد لله وحده وليس لهواكم، والآخرة حق وليس كما تزعمون. إذن تقديم الجار والمجرور كان لداع ويقتضيه السياق، وهو الرد على الكافرين وعلى عقائدهم الفاسدة. وتقديم هو الرد يكون على الشاك وعلى المنكر وعلى الملحد. فإذا ناسب تقديم الجار والمجرور في سورة الجاثية، لكن لم يناسب في سورة الفاتحة. طيب، سؤال آخر نفترضه افتراضا. قال الله الحمد لله، فدخل الجار على لفظ الجلالة الاسم الأعظم الله. قد يقول قائل، لما يأتي الاسم من أحد أسماء الله الحسنى أو صفاته العلى؟ نقول مثلا الحمد للسميع، أو الحمد للعليم، أو الحمد للبصير. هذا سؤال افتراضي للتفسير والتعليم فقط. لماذا لفظ الجلال لله يرد على هذا؟ هناك فرق كبير بين لفظ الجلالة وبين ذكر الأسماء الأخرى في لفظ في لله. لأن إذا قلنا الحمد لله كان ذلك عاما لكل صفاته، وأما إذا قلنا الحمد للسميع ربما أوهم ذلك لبعض الناس أن الحمد قد استحقه لهذه الصفة وهي السمع وليست لبقية الصفات. لو قلنا الحمد لله للعليم ربما أوهم ذلك أن استحقاقه للحمد كان لهذه الصفة وهي العلم. أما إذا قلنا الحمد لله لأن لفظ الجلالة يشمل كل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لأن الله سبحانه وتعالى يوصف بكل أسمائه ولا يكون هو موصوفا بها. ولهذا أنتم ترون في كل قرآن اقرأوا آخر سورة الحشر الصفات في الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل الصفات كانت صفة لله تعالى وليس العكس، مما يدل على أن لفظ الجلالة يشمل جميع أسماء الله الحسنى وصفاته، فإذا هو يغني عنها جميعا. ولذلك لهذه الحكمة كان لفظ الجلالة في لله ولم يأتي بأي صفة أخرى. أيضا بعض أسماء الله وصفاته هي مشتركة في اللفظ بينه وبين البشر: السميع والبصير واللطيف والخبير والعليم. إنا خلقنا الإنسان من نقطة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا في الإنسان. لكن لفظ الله هذا لا يشاركه فيه أحد، لم يسمى في القديم ولا في الجديد ولا في المصحف الشق بسم الله. إذن وضع لفظ الجلال لله كان في موضعه الصحيح ولا تغني عنه أي صفة من أسمائه الأخرى. طيب إذن عرفنا الألف الحمد وعرفنا السر في تأخير الجار والمجرور، وعرفنا أيضا في السر في اختيار لفظ الجلالة دون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قرأ السبعة باتفاق بضم لفظ الحمد، الحمد لله رب العالمين، وقرأ شاذا الحمد لله رب العالمين. والقراءة الشاذة التي لم تأتي إلينا بالتواتر وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، هذه تسمى شاذة، يعني لم يتوفر فيها شرط التوافر ولا السند الصحيح. والقراءة الشاذة لا يجوز الصلاة بها ولا التعبد بها، ولكن يجوز أن نستفيد منها في البحث اللغوي في مجال المقارنة ومجال البحث اللغوي يتعلق مثلا بالإعراب أو يتعلق باللهجات العربية، فهذا جائز يستفاد منها في هذا المجال. طيب ما أقوى وما الأبلغ، الحمد لله بالضم الحمد أو الحمد لله بالنصب؟ الناحية اللغوية. أما من ناحية الإثبات والقراءة الصحيحة هي الحمد، نحن متفقون على ذلك. إذا كان قيل الحمد بالنصب، هذا يدل على أن هذا اللفظ معمول لفعل. هذا الفعل قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا مقدرا. لا تجد اسما منصوبا إلا وهو معتمد على فعل مذكور أو مقدر. فإذا الحمد لله هذه جملة اسمية مبدوء باسم، والحمد لله وهي القراءة الشاذة هذه جملة فعلية، هي فعلية سواء قدر الفعل أو ذكر. إذن نحن بين جملتين، جملة اسمية الحمد لله وجملة فعلية الحمد لله، نقارن بين الجملة الفعلية وجملة الاسمية. الجملة الاسمية أقوى وأبلغ وأثبت من الجملة الفعلية، لأن علماء البلاغة قالوا أن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار والدوام، لأن أتى بشيء من عندنا هذا ما قرره العلماء. والجملة الفعلية تفيد الحدوث وتفيد التجدد، وهذا الحدث فعل قد يدوم ويستمر وقد يتوقف، والشيء الذي يتجدد قد يتعطل وقد يتوقف. إذن الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والدوام باستمرار بدون توقف، والجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد وهما عرضة للتوقف والتعطل، فأيهما أولى وأيهما أقوى وأيهما أكثر ثباتا؟ الجملة الاسمية وهي الحمد لله. نظير ذلك ما جاء في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فتحية الملائكة الكرام الذين جاءوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام في هيئة بشر حيوه بالجملة الفعلية، قالوا سلاما، وقد عرفنا أن الكلمة عندما تأتي منصوبة تدل على أنها معتمدة على فعل، وهنا الفعل مقدر، والتقدير سلمنا سلاما أو نسلم سلاما. ماذا رد عليهم؟ قال سلام بالرفع. إن الملائكة الكرام عليهم السلام قد حيوا إبراهيم عليه السلام بالجملة الاسمية، قالوا سلاما، فرد عليهم سلام بالجملة الاسمية، والتقدير عليكم سلام أو سلام عليكم. وقلنا الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام والاستقرار، وبذلك يكون إبراهيم عليهم السلام قد حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، زيادة لهم في الإكرام. فيقاس على ذلك ما جاء في الفاتحة، نفس الشيء، الحمد لله جملة اسمية والحمد لله جملة فعلية، والجملة الاسمية مقدمة على الجملة الفعلية لأنها تفيد الثبوت والدوام والاستقرار. نكتفي بهذا القدر ونهتم بالأسئلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هي إذا كررت النكرة معرفة كانت عين الأولى، هو نفس الشيء العهدية معنى واحد، عين الأولى هي نفس العهدية، لا خلاف بين الاصطلاحين. ذكرتم أن المدح لم يذكر في القرآن الكريم، فهل الآية وإنك لعلى خلق عظيم من المديح؟ لا، نقصد أن لفظ المدح والمديح، لكن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وارد. لا قلنا لأن كلمة الحمد وردت بعدة صيغ، والشكر وردت بعدة شكر، لكن هل في القرون مدح أو يمدح أو مديح أو لا لا، يعني هذا اللي نقصده، أن اللفظة لم ترد في القرآن الكريم. ما هل الاستراقية ومنها أم غير الاستراقية؟ كلمة الاستراقية تتبع الجنسية، يعني زيادة في التوضيح أن الجنسية تفيد التعميم، وزيادة في هذا في تقرير هذه الناحية يقال الاستغراق لزيادة الاستيعاب والتعميم. هي لا يقال الاستغراق إلا إذا كان فيه شيء عموم، لأنه مش ما معنى الاستغراق، استيعاب الشيء يعني عمومه، والجنسية للعموم، إذا لا يقال استغراق إلا في الشيء العام. نقول مثلا استغرق هذا العمل مني 3 ساعات، معنى استوعب مني وشمل 3 ساعات، فكلمة استغرق دائما تفيد استيعاب الشيء وعمومه. ما العلاقة بالخصوص والعموم من وجه؟ يعني فيه قلنا أشياء الشكر فيها عام والخصوص فيها عام، يعني ليس هناك عموم في الحمد فقط أو عموم في الشكر فقط، فكل منهما له عموم من وجهة، العموم في الحمد من حيث التعلق، والعموم في الشكر من حيث الأنواع. التلازم بين الحمد والدعاء هذا سيأتي إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله، عندما نتكلم عن الخبر والإنشاء في الحمد لله، مبحث آخر يتعلق بالحمد لله، ولذلك لا نسبق الأحداث، وإن شاء الله سنذكره في وقته. في سورة إبراهيم ألف لام راء العزيز الحكيم الله بالجر، هذه أجبنا عنها، وكأن الأخ لم يكن حاضرا في ذلك الدرس، وقلنا كلمة الله ليست نعتا وإنما هي بدل من العزيز، والبدل غير النعت، هذه ليست نعتا، ليست صفة. الرحمن على العرش، على العرش استوى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم أفهم السؤال، هذا ليس سؤالا. تو الآن لسنا احنا في باب الحديث، الرجاء الاقتصار في الأسئلة على موضوع درسنا، أما أن حيث الإلحاد ويأخذ فيها في العقائد أو لا يأخذ في العقائد هذا أمر آخر طويل وعظيم، هذا يكون في درس الحديث. أيضا هذا غير خارج عن إرادتنا، لماذا أقم صلاة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، لماذا جاءت الحسنات مكثورة؟ هذه ليست مكسورة، هذه كسر النيابة عن الفتحة، لأن جمع مؤنث سالم إن الحسنات، لا هذا من الناحية النحوية واضحة جدا أن جمع المؤنث السالم يفتح بالكسرة نيابة عن الفتحة، ليست مكسورة، وإنما الكسرة هنا نائبة عن الفتحة. هل يؤاخذ الإنسان إذا ذم شخصا بصوت مرتفع ولكن لوحده؟ ما العلاقة هذا بموضوعنا؟ ثم أيضا لم يعد يذم، يعني وذم ممنوع عن المسلم، يعني المسلم لا غير ذمام، المسلم ليس ذماما ولا فاحشا ولا بذيئا. لا لا. ما رأيك في تفسير روايع البيان في تفسير الحكام للصابوني؟ كتاب جيد وعظيم. هذا نفس الكلام اللي كسر لفظ الجلالة في أول سورة إبراهيم، قال هذا جاء صفة، هي ليست صفة، وقلنا لفظ الجلالة في الله بدل من العزيز الحميد وليست صفة، وهناك فرق من نحو معروف بين الصفة وبين البدل. شكرا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.